اقعد. ايوه خد له يجي 15 كاس من الروح القدس. ايوه مجدا للرب. ولما الكف بيزيد هنا لما العيار بيزيد هللويا مش ربع واحد، لا ده احنا بناخد اربع كده، الواحد يروح منسجم النهارده هللويا ويقول انا مالك. ايوه وانا مالك صح. ايوه حد يقول انا مالك النهارده. ايوه مبارك اسمك يا رب. امتلئوا بالروح، الامتلاء مناعه. ايوه ايه اللي خليك تبطل الخمره؟ ايه اللي خليك ما تبصش للخمره؟ عندي صنف جيد، عندي صنف حلو هللويا. حد جرب الصنف ده معايا هللويا. ايه ده؟ اول ما امتلأوا التلاميذ وجه عليهم الروح القدس ابتدوا يترنحوا كده. وبعدين الناس اللي جم من اورشليم، الحجاج بتوع اورشليم اللي جايين علشان يحجوا للهيكل، قالوا ايه ده؟ قال وكان اخرون يسكن، مش ضابطين نفسهم هللويا. انا عاوز الروح القدس يجي على الشرابيه، انا عاوز ما تضبطش نفسك النهارده، انا عاوزك تطلع من الهم والغلب بتاعك، عمال تقول يا غلبان يا انا، يا مظلوم يا انا، يا تعبان يا انا، الا الظروف الظروف الظروف والاحوال، وعمال تزح بالدموع. انا عاوز خمر تفرفشك النهارده بالروح القدس يجي عليك النهارده. مبارك اسمك الى الابد هللويا. ايه ده؟ وقف بطرس في سفر الاعمال اصحاح 2 عدد 14 وقال هذه الكلمات، فوقف بطرس مع الاحد عشر وقال قال لان هؤلاء سكارى كما ظنون، لان الساعة الثالثة من النهار، لكن احنا المؤمنين في الشرابية النهاردة والمعمدين بالروح القدس بينطبق علينا كورنثوس الاولى 12:3 وجميعنا سقينا روحا واحدا هللويا. عاوزين نشرب، عاوزين نشرب، عاوزين نشرب، عاوزين نتسطل هللويا. وجميعنا سقينا روحا واحدا. ويجوا يقولوا لك ايه اسيس ايميل؟ بصراحة نفسي اقول لك انت في ربع ضارب عندك، لا انا عاوز اقول لك ده هم الاربع تربع ضربوا. ايه ده يعني؟ ايه يعني انت مش وعيك؟ لا ده انا عاوز ارقص النهاردة صدقني. ايوه هللويا. ما انا بدل ما اروح الديسكو بالليل عشان اطلع الغلب اللي عندي والفقر اللي عندي والتعب والوجع دي، عاوز ادخل الى ديسكو الروح القدس النهارده هللويا، واقول له تعالى املاني. ايوه املاني املاني املاني املاني. مبارك اسمك. املاني افطفط افطفط اترعش، يجي علي الروح القدس يقول علي سكران يقولوا هللويا هللويا هللويا. كم واحدة اختي سكرانة بالروح القدس النهار؟ ايوه ارفع ايدك نجد الرب اله، نجد الرب اله. ايه ده السكران؟ هل ده احنا سكرانين؟ ايه ده ليه؟ قال مش مهم. يقولوا عليك ايه؟ مخلول. ايوه اتخليت يا اخوي، اتخليت اتعبطت يا حبيبي. ها ده احنا دماغنا توزن بلدين مش بلد، ده احنا الروح القدس يخلي دماغك مظبوط، ده ما تفكرش كويس وتاخد قرارات حلوة وتمشي في مشيئة الرب تمام غير لما تتسطل بالروح القدس هللويا. مجدا للرب. بريت كلايدر شبي هللويا هللويا. حد يمجد الرب معايا النهارده. هللويا هللويا. الرب يجي عليك بطريقه غير عاديه. الرب يملاك النهارده هللويا. خمر الخلع لكن خمر الروح مناعه. ايه ده؟ قال يقول عليك مختل. مظبوط، لاننا ان صرنا مختلين فلله. خليها خطوة مجدا وخليها خطوة هللويا، وخليك وانت راكب الاتوبيس تبقى مسطول وتتكلم بألسن. وخليهم لما يجوا الزباين يلاقوك مفصول يقول لك الاخ ده ماله شكله ايه شكله ايه شكله ايه، امتلأ من الروح القادس. هللويا هللويا هللويا. صوت ام كلثوم في البيت اللي جنبنا، صوت ورده في البيت اللي جنبنا، صوت البنات المايعين اللي طالعين اليومين دول، ولا الشبان اللي طالعين مايعين اليومين دول، صوتهم مال الدنيا ومال الحواري والشوارع. بتركب الميكروباص تلاقي الخلاعة وخمر الخلاعة، لكن تدخل بيوتنا تلاقي قوة الروح القدس، عمل الروح القدس، افراح الروح القدس. انتوا فرحانين ليه يا اخوة النهاردة؟ انتوا فرحانين ليه يا اخوات النهاردة؟ هللويا. ايوة الزغرات يا اخت، ايوة سقف يا اخوانا لا اكده. اي مبارك اسمك. انا خلاص خلصت 3 دقايق واخلص. الشباب ده اللي بيقف وبيزعق ايوة اتجنن في الرابط ده. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا، لان محبة المسيح تحصرنا تحصرنا تحصرنا. مبارك اسم. ايوه صدقني كويس، الاخت الكبيرة دي اللي عمال ترقص قدام الرب ورا، ما يقدر لك يا رب. ايوه سيبك سيب نفسك، ما تبصش حواليك، لكن قول النهاردة يا رب رقصني يا رب، املاني يا رب بالروح القدس. خمر الخلاع خمناع. ما كنت في الجيش في صحراء سينا 67، كان معايا ظابط، كنا في خندق ملجأ ذخيرة، عين ذخيرة ما تسعش غير 2، كل شوية طلع علبة سجاير وسحب سيجارة وقعد يشرب، وشه مصفر، انبص عليه وشه مصفر. اليهود دخلوا والدبابات والطيارات بتضرب وخايف من الموت، وبعدين كل شوية يقول ايه ما تاخد لك سيجارة، اقول له لا شكرا. في الاخر زعق فيه قال ياخد لك سيجارة تكيف، قلت له انا متكيف، انا عندي كيف غيرك انت، حد عنده الكيف ده؟ عارف اليوم اللي ما اتكلمش فيه بألسنة والرب يتكلم معايا ويقول على مكنونات قلبه واسرار، يبقى دي يوم ضايع. لكن اليوم اللي ابتدي فيه باني اتكلم بألسنة والرب يكلمني، ابقى مغمور في الروح القدس مهما حصل. وزي ما قال الاخ المرنم، مهما قال ومهما يقول يقول ولا ما يقولوش، اذا انقلبت الجبال في اعماق البحار ثابت قلبي، قلبي مطمئن. ليه؟ لاني مليان بالروح القدس. هللويا. بمشي بمجد الرب واقول له خطوه مجدا وخطوه هللويا، والكنيسه بتاعت الشرابيه النهارده بتقول مجدا ومجدا ومجدا وهللويا هللويا هللويا. وارفع ايدك وقول له انا بمجدك لانك تملأنا بالروح القدس في هذا الصباح. هللويا. حد فاكر معايا؟ خلاص انا قربت اخلص، مش هقول الكلمه الرابعه. خمر الخلاع وخمر الروح مناعة. خمر الخلاعة امثال خدعة، الامتلاء مناعة. لكن كنت عاوز اتكلم كمان الاغاني الروحية بلاغة. لما نمتلي ونرنم ونسبح للرب هللويا، روح من وش الاخ ده لما يسبح للرب. ايوه كده. انا عاوز النهاردة تروح النهاردة مبسوط النهاردة. مبارك اسم. الارجنتين في سنة من السنين خدت كاس العالم، وبعدين انا قريت الكلام ده في جريدة في امريكا. لما خدت الارجنتين كاس العالم، الارجنتين بالذات بين كل 5 ماشيين في الشارع في 3 مملوئين بالروح القدس، معمدين بالروح القدس، بيتكلموا بألسن، بين كل 5 3. فلما حصل ان الارجنتين اخذت كاس العالم لكرة القدم، قالوا ايه؟ هي اجتمعوا في الاستادات بتاعت الارجنتين، وهيعملوا احتفال ويجيبوا خمرة علشان يطرقعوا كده ويسهروا للصبح. وجابوا طبعا الرقصات المشهورين في الارجنتين، وجابوا المغنين المشهورين في الارجنتين، جابوهم علشان يغنوا. لكن الكنائس عملت حاجة تانية، هتخليهم هم يسهروا في الاستادات وياخدوا يعني ماتش خلاعة، خمر خلاعة. واحنا بندعو الشعب المسيحي المملوئين بالروح القدس، روحوا في نفس الليلة واملوا الكنائس، وهنسهر مع الارجنتين للصبح، بس هم يمتلوا بالخمر الذي فيه الخلاعة، ونحن نمتلئ بالروح القدس. تعرف اللي حصل؟ قال انه اللي سكروا في الاستادات، في الاستاد سكروا من الخمر وسكروا على صوت المغنين، اللي سكروا تعرف حصل لهم ايه؟ ناموا على المدرجات. لكن الاخوة المؤمنين كلموا الاسس بعضهم بعض، نتقابل في الساحة الكبيرة زي ميدان التحرير، يعني كلنا الكنائس تطلع وتروح ميدان التحرير. طلعت الكنائس الساعة 5 الصبح وهم بيرنموا بيرقصوا للرب، وراحوا على ميدان التحرير، هللويا، الميدان الكبير في البلد، واجتمعوا جميعا واخذوا يهتفوا ويرقصوا امام الرب الهنا. خمر الخلاعة، روح مناعة، وانا عاوزك الاغاني الروحية بلاغة. مين يمتلي النهاردة؟ عاوز اسألك سؤال، مين قرفان النهاردة؟ قول عن نفسك، ما تقولش كل، قفل ودانه، قفل قلبه، قفل رجليه، قفل ايديه، ما بيرفعش ايديه، ما بيمجدش الرب. مين قال عندك النهاردة؟ عندك الامتلاء بالروح القدس. هللويا. انت يا بنت انزع خمرك، قالت ليست امتك من بلاد بلعال لكن امتك مرة النفس.